جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا أصاب المذي الثوب فكيف يكون التطهير؟ يغسل كما يغسل يعني الذكر ورأس الذكر وما حصل منه، فكذلك يغسل الثوب لأنه نجس، لأنها نجاسة أصابت ثوبا فيغسل ذلك النجس. السؤال الثاني يقول: ماذا عن الماء الذي يخرج بعد الجماع؟ الماء الذي يخرج بعد الجماع؟ نعم، للجماع يعني يخرج منه المني، وقد يكون يعني المني يعني يبقى في بقية تخرج يعني شيئا فشيئا، يخرج بعد الجماع؟ نعم، هو كذلك يحصل بعض أنه يخرج المني، يخرج مني بعد انتهاء الجماع تبقى في الإحليل، يعني بقايا، أقول بقايا يعني تخرج شيئا فشيئا. هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية ليمسح عليه؟ هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية للمسح عليه؟ نعم، يعني الإنسان يدخلهما وهو على وضوء، يدخلهما وهو على وضوء، لكن يعني ولهذا كما قلنا أنه لا بد أن يكون بعد كمال الطهارة، يعني دخلتهما طاهرتين يعني بعد أن توضأ عليهما. نعم، ما هي كيفية المسح على الخفين؟ يعني يمسح على ظهورهما، يعني يمسح على ظهرهما بحيث يعني يضع يده على أطراف الخف من جهة الأمام من فوق الأصابع ويمشيها إلى أن يعني يدخل في الساق على ظهورهما وليس على بطونهما، كما جاء عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي فكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيتهم يمسحوا على ظهور القدمين على ظهور. لكن هل يكون في وقت واحد أو يبدأ بالأولى اليمنى ثم اليسرى؟ والله يعني كونه يعني يبدأ باليمنى ثم باليسرى هذا هو الذي يطابق الاغتسال، ومعلوم أن التقديم والتأخير حتى في الغسل يعني ليس بشرط، يعني فلو غسل اليسرى قبل اليمنى لصح ذلك بالإجماع، ولكن المستحب أن يكون البدء باليمين، فسواء كان يعني في وقت واحد أو كان هذا قبل هذا، حتى لو كانت اليسرى قبل اليمنى فإن ذلك يصح حتى في الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. والترتيب يعني بين الرجلين واليدين ليس بشرط وليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولكنه هو الأولى بلا شك، فلو قدم اليسرى على اليمنى فإن وضوءه صحيح بإجماع العلماء. يقول: إذا كان الجو حارا وبدل الوضوء غسلت سائر جسدي. إيش؟ إذا كان الجو حارا وبدل الوضوء اغتسلت للتبرد فهل يرفع الحدث؟ لا ما ينفع، لأن رفع الحدث ما يكون بالاغتسال إلا بالاغتسال من الجنابة، يعني إذا نوى رفع الحدث الأكبر الأصغر فإنه يرتفع، وأما اغتسال للتبرد أو للجمعة فإن ذلك يعني لا يكفي، إلا إذا كان توضأ الوضوء قبل ذلك واغتسل بعده ولم يمس ذكره بعد يعني بعد أن في حال اغتساله، فإنه يكون حصلت له الطهارة لأنه قد توضأ في الأول ولم يحصل له ناقض بأن يلمس ذكره في أثناء اغتساله. إذا كان كذلك نعم، لأن حصل منه الوضوء، أما كونه يصب الماء على جسده وينوي أنه متوضأ لا، هذا ما يكون لا في حال الاغتسال من الجنابة، لأن رفع حدث وهذا رفع حدث. نعم. يقول: هل يجوز منع الزوجة من الذهاب إلى بيوت الله للصلاة وتحفيظ القرآن وذلك لغيرتي الشديدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ذهابها يترتب عليه يعني مضرة، يترتب عليه مفسدة يعني بأن تضيع أولادها أو يحصل منها خلل فيما يتعلق بأولادها، نعم له ذلك. أما إذا كان ما ترتب على ذهابها مضرة تتعلق بأولادها وبما هو واجب عليها فإنه لا يمنعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا النساء من ذلك، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي على يديها وساقيها؟ يجوز، لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم، أي كتاب في الفقه أولى لطالب العلم أن يحفظه؟ عمدة الأحكام أم بلوغ المرام أم المحرم؟ يعني في الحديث يعني. لا هكذا كتب. قال في الفقه؟ أعرف نعم. نعم هو السؤال يعني يتعلق بأحاديث يعني، ولكنه فقه الأحكام أو حديث الأحكام، والإنسان يبدأ بالعمدة لأنها حديث كثيرة صحيحة متفق عليها، وبعضها من أفراد البخاري وبعضها من أفراد مسلم. فالبدء بحفظها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى. يقول سمعت أحد المشايخ يقول إن لفظة لا قدر الله لفظة خاطئة، لأن قدر الله كله خير. معلوم أن الله عز وجل قدر الخير والشر، وكل شيء بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء بقضاء وقدر، الله قدر الخير والشر، الشر مقدر والخير مقدر، وكل شيء واقع بقضاء الله وقدره. إن كل شيء خلق الله بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل شيء شاءه الله لابد أن يكون، وكل شيء شاء الله ألا يكون فإنه لا يمكن أن يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما قدره الله وقضاه لابد من وقوعه ولابد من وجوده، ما شاء الله كان. ونحن نعلم المقدر إذا وقع، إذا وقع عرفنا أنه مقدر، لأنه لو المقدر لم يوجد. ونعرفه أيضا قبل وجوده بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده في المستقبل، لأننا نعرف أنه مقدر وأنه سيقع ذلك المقدر لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني كون إنسان يعني يسأل الله أن لا يقدر له إلا خيرا، أن يكون المقدر له خيرا، معلوم كل شيء بقضاء وقدر، الخير والشر بقضاء وقدر.